الصوت ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الله